الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات والتي حدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن التوراة، فامتدحها وبين ما كان فيها على ما أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه. فكان مما ذكره الله سبحانه وتعالى أن قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذه الآية وقفنا معها في اللقاء الماضي وبينا عدة أمور، والتي كان منها أن قلنا معنى كتبنا أي أوجبنا وألزمنا، وقلنا إن ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية جاء الإسلام وأقره بل وزاد عليه، فإذا كان في شريعة اليهود إما القصاص وإما العفو فقد زاد الإسلام في شريعتنا شيئا آخر، ألا إنه الدية، وهذا من باب شدة رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. وبدأنا نتكلم عن قضية النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر ما ذكرته الآية، فقلنا إن الإسلام سوى بين نفس ونفس ولم يفرق بين نفس ونفس إلا ما جاء استثناؤه، فإن الشرع استثنى أن تسوى بين نفس المسلم ونفس غير المسلم، فلا يقاد مسلم بكافر كما بينا آنفا. وكذلك في موضوع الوالد والولد إلى آخر ما قلناه في اللقاء الماضي. تبقى لنا نقطة قبل أن نعود إلى ما طرحناه وسألنا عنه في اللقاء الماضي فيما يتعلق بالعين والعين. هذه النقطة تخص طائفة من الناس، هذه الطائفة كما نص القرآن الكريم ساء عملهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وضل سعيهم كذلك في الحياة الدنيا وزين لهم سوء عملهم فرأوا حسنا. هذه الطائفة هم الشيعة، لما تناولوا قول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فإن الشيعة يذهبون إلى أن نفس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين لا تتساوى معها نفس أخرى بأي حال من الأحوال، فهو له التفضيل والتقديم على سائر البشر، وهو رضي الله عنه كما يقولون لو حدث وقتل نفسا فهو لا يقاد بها، حتى ولو كانت هذه النفس من الصحابة ومن أرقى الناس ومن المسلمين ومن ومن ومن ومن إلى آخر هذا الهراء والادعاء بالباطل الذي ادعوه. وبالطبع يأتون برواية كل من فيها إنما هم أولئك الذين يطبلون ويزمرون لأقوال الشيعة ولآرائهم، وهم عند علماء الحديث الثقات لا يساوون شر ونقيل، فيأتون برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث علي بن أبي طالب أن نفسه ليست كسائر النفوس وأنه مفضل على سائر النفوس، مع أن الحق البين على خلاف هذا تماما. فقد أخرج أبو داود في سننه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين سئل في هذا الأمر وقيل له هل خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال علي بن أبي طالب لا، إلا ما في هذا الكتاب. ثم أخرج كتابا من قراب سيفه، قراب السيف اللي هو بيخش فيه الايه اللي بيدخل فيه السيف حتى لا يجرح أحدا أو ما إلى هذا. ثم أخرج كتابا من قراب سيفه وقرأه، وهذا ما أملاه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لهذا السائل هل خصه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أم لا. فأخرج هذا الكتاب فإذا به مكتوب فيه المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. هذا الكتاب الذي أخرجه علي بن أبي طالب لما سئل هل خصه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أم لا، بعد أن أجاب لا قال وهذا هو الكتاب الذي أنا كتبته وخططته بيده والذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول عبارة فيه المسلمون تتكافأ إيه دماؤهم، أي تتساوى دماؤهم، فلا يمكن في مسلم مع مسلم تقول هذا له أن يقتل ولا يقاد منه لأن له أفضلية وما إلى هذا. هذا كلام لا يقال بأي حال من الأحوال، بل كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. فهذا شيء ينبغي أن نتنبه إليه ولا ننخدع بأقوال هؤلاء التي هي ما أنزل الله بها من سلطان. الآية بعد ذلك قالت والعين بالعين. طبعا كلمة عين اسم جنس تشمل اليمنى واليسرى، اليمنى واليسرى، ولكن أهل العلم اتفقوا بخلاف ابن شبرمة وهو فقيه عالم على أن العين اليمنى في مقابل العين اليمنى والعين اليسرى في مقابل العين اليسرى. يعني من فقأ لواحد من الناس عينا يمنى فقأنا له اليمنى، ومن فقأ اليسرى فقأنا له اليسرى، ولا نعدل إلى الأخرى إلا عند فقدان الأولى. يعني لما اخدش علم يسرى في مقابل يمنى إلا إذا كانت اليمنى مش موجودة، لكن الأصل إن اليمنى في مقابل اليمنى واليسرى في مقابل الايه في مقابل اليسرى. هذا هو الاصل في موضوع العين بالايه العين بالعين. فالاسلام قضى في هذا الامر بثلاثة امور، اما القصاص واما الدية واما الايه واما العفو. يا قصاص يا دية يا عفو. الدية بالنسبة للعينين 100 من الإبل، ده للاثنين، يبقى الواحدة بكام؟ ب50. هذه دياتها، يبقى عندي دية العينان 100، فالواحدة فيها الايه فيها 50 من الإبل. فيا دية يا قصاص يا عفو، وكل هذا بيخير فيه المجني عليه. إن شاء قال له القصاص وهذا حقه، وإن شاء قال أريد الايه الدية، وإن شاء قال عفوت. فهذه مسألة تعود إليه إن شاء الله تعالى. هنا كما قلت في مسألة العين، طبعا بيقول بقى إن كيف يعني نقتص في العين، تمام؟ قالوا إن فقأ فقأنا، إن فقأ ايه فقأنا، وإن ضرب فأذهب البصر مع بقاء العين، وده شيء بيحدث وخطه يعنيه والعين موجودة، إذا بيحدث ولا ايه؟ تبقى برضه عينه. فبيجيبوا إحدى عينيه ويغطوها، يجيبوا الثانية ويحموا زجاجة مرآة ويضعوها أمام عينه حتى يذهب ايه؟ حتى يذهب بصره. فلابد كما فعل يفعل ايه؟ به. فقأنا اذهب البصل ايه اذهبنا. قالوا طيب هب ان، والسؤال اللي سألناه ان الاعور فقأ لاحد الناس احدى عينيه، هو اعور عنده عين واحد، فجي الاخر راح فقئ لعينه، لو اقتصصنا منه هتكون النتيجة انه مش هيبقى اعور، هيبقى ايه؟ هيبقى اعمى. ما اقتص او لا نقتص، واللي فقأت عينه اسحقه، نقتص او لا نقتص. الامام احمد كان له رأي والامام مالك كان له رأي وابو حنيفة والشافعي لهما رأي. ابو حنيفة والشافعي، وهذا ما مال اليه ابن العربي المالكي في كتاب احكام القرآن، انه لا بد من القصاص، هي عين بعين، يطلع ما بيشوفش مش قضيتنا، احنا لينا عين في مقابل ايه؟ في مقابل عين، فقع عينا لابد ان تفقع عينه خلاص. وقالوا لعموم الايه والعين بالايه؟ بالعين، خلاص ما دام في عين موجوده تؤخذ في مقابل عين واحد انتهى، ولنا عموم الايه والايه ليس لها ما يخصصها. فقالوا فنحن ما عموم الايه. الامام احمد وسبقه بهذا بعض السلف كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما، الامام احمد بيقول لا، احنا في هذه الحالة لا يخير المعتدى عليه بين ثلاثة امور، وانما يخير بين امرين فقط، اما الدية واما العفو، ويسقط القصاص. طيب ليه؟ قالوا لان الاصل ان الشرع قال وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فاللي حاصل لو اننا فقأنا للاعور عينه، هذا عينه هذه اللي هي السليمة، لذهب كل بصره، وهو جنايته على الرجل انه اذهب بعض بصره، هو اذهب بعض الى بفقع له عين واحدة اذهب له ايه؟ بعض البصر. فنحن لو جينا فقأنا له عينه السليمة بعملنا ايه؟ اذهبنا ايه؟ كل البصر، فاذهبنا الكل في مقابل الايه؟ في مقابل البعض، وهذا لا يقتضي المثلية ولا يقتضي المساواة، فلزم عن هذا ان نجعله يقبل الدية. الامام مالك لما سئل في هذا قال المسألة عندي على اصلها اننا نخيره ان شاء القصاص وان شاء الايه؟ وان شاء الدية، ان شاء القصاص وان شاء الدية فهو بالخيار. ليه؟ قال ان هذا هو الاصل في الاسلام، اما قضية ذهاب الكل بذهاب البعض لا علاقة لنا بكل او بعض، احنا لا علاقة، احنا علاقتنا حتى تتحقق المثلية، العين بالايه؟ بالعين. والقضية كما ترون فيها خلاف، وليس هناك نص يحسم هذا الأمر، ولذلك أرجأ المسألة لأهل القضاء، القاضي في هذا الوقت له أن يسير على قول من هذه الأقوال وأن يلزم نفسه به. والبعض قال أحيانا الأمور هي التي تحكم وضع اللي قدامه، فهو يعني مخير بين هذه الآراء، أيها أصلح في الحالة التي جاءته فليعملها، تمام؟ فإيه؟ فليعملها. قالوا طيب ولو حدث العكس بقى، إن أنا اللي فقأت عين الأعور، هو عنده عين موجودة صحيح مش متفرغة مكانها مش فارغ، لكن هو ما بيشوفش إيه؟ ما بيشوفش فيه بيها زي ما بيحدث بعريا عليها بياض زي ما بتشوفوا كده، فالعين موجودة. أنا بقى لو فقأت عين الأعور، افقوا لي عيني، أنا لو فقأت عين الأعور افقوا لي عيني، تمام؟ اللي هي ما بتشوفش دي مش لا السليمة، ما فيش خلاف، لو فقأتها له افقوا لي عين من عيوني ما فيها مشكلة، تمام؟ لكن انا لو فقدت العين العوراء خبطت بحاجه فرغتها له، هي كانت موجوده كانت عامله له كده يعني شكله خلاص، انا فرغتها له بقى خالص، فقدت عين الاعور، يكون الحل ايه؟ الحل ان كل الفقهاء على انه لا قصاص، ان مش هاخد واحده سليمه في مقابل ايه عوراء. واختلفوا بقى هل هو له دية كاملة ولا له نصف دية ولا له ثلث دية كما ذهب عمر ابن الخطاب، ولا له ثلثين دية، ولا ومغرب الدية دية العين ايه الواحدة اللي هي كام 50 من الابل. ايضا هذه مسألة ايضا فيها خلاف بين اهل العلم ما بين وبين وبين وبين كما قلنا لكم. المسألة بقى اللي وقفوا فيها وكانت محتاجة لإعمال عقل وذكاء، طبعا أنا بجيبلكش كل ما يتعلق بهذه الأمور من أحكام، وإلا يبقى احنا محاضرة فقهية بحتة ولنا بقى عمر طويل في هذا الأمر. لكن في قضية أنا أحب أختم لك بها وأذكرها لك، ودي بتحتاج فعلا لذكاء. تحدث في المشاجرات العامة، دي مسألة بتحدث في المشاجرات العامة، أن أحد الناس يضرب آخر على عينه فلا يفقعها ولا يذهب ببصره، وإنما يصيبه بضعف في البصر. مش بيحصل كده ولا إيه؟ يخبطه بوكس ولا يخبطه دماغ، عينه تتورم وتبقى مشكلة، ها؟ وبعد كده لما بتصيب لا يمكن تكون كما كانت، لازم حدة البصر عنده بيحصل لها إيه؟ بتقل. نتعامل معاه ازاي ده؟ ايه مالكوا فيه؟ مش كده ولا ايه؟ هلا لو قال دلوقتي جايين اتنين متخانقين مع بعض، واحد ضارب التالي في عينه، ها؟ وده اثر على قوة بصري، اقتص منه ازاي؟ ولا حاجة. يعني الناس يمشي يخبطوا في بعض كده وخلاص، ولا حاجة، خلصت. كل واحد يضرب باللي هو عايز. شوف بقى، قالوا خير ما قيل في هذا ما قضى به علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه على صلب بن عين. معروف ان هو كان طلع من طلاع العلم. لما جاءه رجل ضربه اخر على عينه فاذهب بعض بصره، مش كله، خلى نظره ايه ضعف زي ما بتقولوا، عمل ايه؟ ربط هذه العين اللي هي مضروبه دي وذهب بعض بصرها، راح ربطها وجاء برجل وجعله يمسك بيضه في ايده كده ويقول له ارجع ورا شويه، يرجع ويقول للمضروب على عينه ده اللي ربطنا له العين المضروبه دي، واللي هو دلوقتي باصص بالايه؟ باصص بايه؟ بالسليمه. فسيدنا علي بن ابي طالب يقول له شاف البيضة؟ يقول له اه، ارجع ورا. شاف البيضة؟ يقول له ارجع ورا. شاف البيضة؟ اه، يقول له ارجع ورا، ارجع ورا، ارجع ورا، لحد ما جاء له بس مش شايف. قال له بس وقف عندك واعمل خط. اتفرج الوقف وعمل خط. قال له تعال فكوا العين المخبوطة دي، فكوها اربطوا السليمة بقى. فربطوا السليمة ومسك البيضة برضه. آه، شاف البيضة؟ ارجع ورا. شاف البيضة؟ ارجع ورا. شاف البيضة؟ ارجع ورا، لحد قال له بس مش شايف. قال له اعمل خط. وشاف الفرق بين الخطين قد ايه؟ معروف انا عندي اتنين عين اهو، ففيهم واحدة نقصت عن الايه؟ عن التانية. فشاف الفرق بين الخطين. شوف شوف الناس، سبحان الله. نعم نعم، علم. شاف الفرق بين الخطين قد ايه؟ فالمسافة بتاعت العين السليمة دي يجزأها على الابل. يعني نقول مثلا طلعت مثلا 50 متر، يبقى كل متر بايه؟ كل متر بايه؟ بعشر يعني. بجمل 50 متر، يبقى كل متر بايه؟ بجمل. فلما يجي للعين بقى التانية نقصد كام متر؟ كل متر ينقص يغرم اللي ضربه ايه؟ اللي ضربه جمل. كل متر ينقص يغرم اللي ضربه ايه؟ اللي ضربه جمل. فقالوا ده قضاء اللي يذهب ببعض الايه؟ ببعض البصر، ببعض البصر. وان القاضي لابد وان يكون ذكيا حاذقا كما كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. هذا هو في أمر الذهاب لبعض بعض البصر، وكتبنا عليهم فيها أن العين بالعين، طيب والأنف بالأنف. طبعا الأنف بالأنف، كل طبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده ان المضروب والمقلوع عينه واللي حاطين انفه مخير بين ثلاثة امور: القصاص والدية والعفو. ده في حالة العمد، في حالة العمد. اما في حالة الخطأ فبيسقط، بيسقط القصاص، وتبقى امرين: يا الدية يا يا العفو. كل ده كلام محمول عندنا على على العمد، لان معروف ان الخطأ معفو عنه في مسألة ان احنا نقتص منه وان يكون في عليه اسم في الاخرة خلاص. وقالوا بدليل ان حتى في قتل النفس، حتى في قتل النفس، ان يقتل مؤمنا خطأ ها فيبقى تحرير رقبة ودية مسلمة لايه، لكن ما فقالش فيه قصاص ونقتص منه ونقتله، لا لا لا كلام مش. فكل ده محمول على خيارات الثلاثة دول، الثلاثة بيكونوا في العمد. اما الخطأ فبيسقط القصاص ويبقى خياران: يدية يا العفو. نيجي بقى والأنف بالأنف. طبعا احيانا في جدع اللي هو يعني تعمل تشيل الأنف خالص، او انك تذهب ببعض الانف او تكسر الانف، مش كده؟ دول ثلاث خيارات. في الجدع الثلاث خيارات قايمين: يا القصاص يا الدية يا يا العفو. دي مسألة ما فيها فصال، ده لما يجدع يشيل الانف خالص. اما كسر الانف او الذهاب ببعضها فهذا الامر فيه تغريم، وهذا يحدده القاضي. يعني المسألة غير كده تبقى مطروقة لمين؟ القاضي يشوف الحتة اللي اتشالت دي ممكن تساوي قد ايه ويغرم، تمام؟ او كسر مناخيره ده قد ايه ويغرمه، وبعدين نشوف بقى ممكن علاج ولا مش ممكن علاجه وما الى هذا. دي مسألة بتعمل القاضي. فمسألة ان الانف بالانف دي مسألة جدع جدع الانف، ماشي مشايخ؟ يبقى والانف بالانف، والاذن بالاذن، والاذن بالاذن. يعني اللي يقطع وداني، اللي يقطع وداني وهو في واحد يخبطك هيضيع سمعك، والاذن موجودة موجودة، وفي واحد هيروح مطير لك الاذن دي وبرضه انت بتسمع. القصاص بيكون في ايه بقى؟ هو معول الاذن السمع، تمام؟ فهو المعول كما قال اهل العلم مسألة مسألة السمع. فاللي يخبط واحد على اذنه فيذهب بسمعه، القصاص يكون ها هنا، القصاص يكون ها هنا، تمام؟ هي دي المعول، وده الشيء الرئيسي، لان هو الغرض منها مش حتة حلية على وشي وخلاص. هي اهم حاجة عندي ان انا اعمل اسمع بيها، والا لا فائدة في وجودها الا ما اكون ان لم اكن اسمع، مبقاش في فائدة في وجودها باي حال من الاحوال. فمسألة اني القصاص او الدية في كاملة او العفو طبعا دي لا تكون الا في ذهاب الا في ذهاب السمع. اما قطع الشيء الظاهر اللي احنا بنسميه في الاصل برضه اذن، الحته اللي قدامك دي كلها، واخد بالك؟ فهذه ايضا متروكه لاهل لاهل القضاء، متروكه لاهل لاهل القضاء. قالوا طيب واللي ضرب واحد على اذنه ولكنه لم يذهب بسمعه كله، مش بكل السمع بقى، وانما ذهب ببعض السمع، يعني ضعف له ضعف له حاسة السمع عنده، طيب العلاج يكون ازاي؟ خدوها جريوا على طول للي عمله سيدنا علي معه ها الذهاب ببعض الايه وبعض البصر، قالوا هنعمله في الاذن، نروح حطله حاجة في الاذن الايه ها الاول نحطله حاجة في الاذن مضروبة زي ما قلنا، وبعدين نبدأ نسمعه بالايه بالسليمة، وقعد يقعد يتكلم يتكلم ويبعد يتكلم ويبعد لحد ما يقول انا مش سامع خلاص، ونروح عاكسين بقى تمام ومتكلمين في الودن الايه في الودن الايه اللي انضربت بقى اصلا ها ها ها، وبرضه هنقيس بفرق الايه بفرق الخطوط وفرق المسافات، وهذا هو الذهاب ببعض الايه ببعض السمع. يبقى والاذن بالايه بالاذن والسن بالسن. طبعا وقع خلاف في الاول بين اهل الفقه واهل العلم، احنا في عندنا في الفم الثنايا والاضراس والانياب، مش هو دي التشكيلة اللي جوه في بقك دي اسمها كده ها الانياب دي ايه قواطع، والاسنان دي ايه طواحن، ما انت عندك الات مصنع مكسرات جوه في في في في فمك في فمك. فقالوا طيب اولا بقى يسوى بينها جميعا ولا بعضها يفضل بعضها يفضل على بعض؟ يعني افرض دلوقتي واحد راح خبطني طخ موقع لي ثنية، الثنية اللي هي ايه تعرفين الثنية اللي هي ايه اللي هي الاسنان اللي بتبقى في مقدمة الفم ايه قدامها ايه خلاص من الامام دي ايه دي اسمها ايه سواء فوق او تحت دي اسمها ايه الثنايا. بعد كده هيجي الايه الانياب، بعد كده هيجي الايه الاضراس، ادي ثلاث حاجات اللي في بقك، بعد كده يجي الاضراس. فهب ان واحد راح ضربني واخ كسر لي واحده من الثنايا دي، فرحت له ضربه طخ رحت موقع له ناب او سن، خدت حقي وخد حقه الحقوق كده خلاص، ولا في فرق بين الثنايا وفي فرق بين الانياب وفي فرق بين الاضراس؟ بعض اهل الفقه السن بالسن الايه سمت كل دول، كل واحد من دول يطلق عليه ايه سن، فعمتهم كلهم قالت السن بالسن. فبعض اهل العلم بدا يفرق بين الثنايا وبين الانياب وبين الاضراس، ويقول اصل دي لها صنعه ودي ليها صنعة ودي ليها صنعة، وتأثير هذه غير تأثير تلك، كلام بقى اللي احنا حافظينه ده واللي هو مشاهد ومعروف. لكن ما عليه غالبية اهل العلم انه لا فرق لعموم الآية السن بالسن لا تساوى مع ذلك خلاص، فسماهم كلهم سن. وبيقولوا اني يعني كل واحد في هذه الاشياء له منفعة فتساوت المنافع، يعني انت زي بالظبط ما تقدرش تقول انهي صباع في دول اكثر منفعه من الاخرين، كل واحد له ايه له مهماته له مهماته، فمنفعه ده تتساوى مع منفعه ده تتساوى مع منفعه ده تتساوى مع منفعه ده تتساوى مع منفعه ده على طول كده. كون بقى ان في واحد له عمل بيختلف عن عمل الثاني، لكن ده له في النهايه عمل وده له ايه وده له عمل، فتساوت المنافع تبقى زيهم زي بعضيهم. فأهل العلم على أنه لا فرق بين سن وسن، كله أسنان السن بالسن كله أسنان. وبيؤكدوا هذا بيؤكدوا عموم الآية هذا بالقرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن أبا داود أخرج في سننه أن النبي كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، عبد الله بن عباس بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع كلها سواء، ما تقوليش ده أفضل من ده أصل ده طويل وده قصير ولا كبير فهو لا الأصابع كلها سواء، وفي لفظ تتساوى، والأسنان كلها سواء والأسنان كلها سواء، الثنية كالضرس والضرس كالثنية سواء. سواء بسواء. خلاص فرقيه بين سنة وسنة أولى صداقة صار اللي مش عارف إيه. ده في موضوع الايه؟ في موضوع الاسنان. طبعا بيقول ان في حالة بقى قد تكسر فيها سنا، قد تكسر فيها سنا ولا تكون عليك لا عليك قصاص ولا عليك دية، وان كنت ستعذر وتعاقب، وهو كسر سن الصغير الذي لم يبدل اسنانه بعد. تعرفين ان الاولاد مثلا لحد 7 سنين ولا 8 سنين حاجة، ما لا لحد سن 11 سنة تقريبا بيبقى عنده السنان تقع ويطلع له ايه؟ ويطلع له غيرها، لان الاسنان الموجودة بتاعته دي تبقى ضعيفة، فبيحتاج لاسنان ايه؟ اقوى واشد الى ان يثبت الامر، الى ان يثبت الامر. فممكن سهل ان انت بتضرب غلام او صبي فكسرت له سن، مش هيقدر نقتص منك لان السن ده قد يستعاض ايه عنه. ولذلك بيقول هنا بيتوقف القاضي الى ان ننظر هل ظهر غيره ام لا. استنى بقى عليه، نقول له استنى انا بقى، فان ظهر غيره عذر خلاص انا عذره بس مش انت عدى بر، وان لم يظهر غيره هنقول بقى يا قصاص يا دية يا ايه يا عفو، يا قصاص يا دية يا ايه يا عفو. ده بالنسبة بس لمين؟ للايه؟ للايه؟ للصغير الذي لم تبدل اسنانه بعد، او هو في السن اللي هو بيبدل يقع ويظهر غيره او ما الى هذا. دي هو السن بالايه؟ بالسن. والجروح ايه؟ قصاص. الجروح جمع جرح، والجروح دي بقى انواع، في خدش وفي قطع مش كده ولا ايه، وفي بتخ وفي كسر، مش كل دي جروح؟ وكل ده بيحدث، اخبطك واخبط واحد عامل له مش عارف كم غرزة، والجرح يبقى غائر ولا مش غائر، ويبقى مش عارف ايه. فالشرع قال احنا فصلنا في امور سريعه كده، المقابل فيها سريع، راح نجمل لك بقى القضيه كلها. والجروح قصاص، اي جرح بقى بعد كده يبقى ماشيه فيها برضه، نشوف بقى القصاص ولا نشوف انه هيغرم مال ولا هنشوف انه يعفو، بس في البدايه في قصاص خلاص. قالوا والقصاص كما قال اهل العلم لا يكون إلا فيما تتحقق فيه المثلية، إلا فيما تتحقق فيه ليه المثلية، يعني الحاجة نقول في قصاص في الحاجة اللي ممكن انت تعمل زيها بالضبط. وعشان كده اتكلمه لو ان رجل شج رأس رجل، شج رأسه كده عمل له 5 غرز في الدماغ، ها هنيجي نقتص؟ لا لا، هيقوم مقام المقابل للمادة على طول. طب مش هنقتص ليه؟ لانك انت علشان تخبط وتروح فاتح 5 غرز في دماغه ولو جات، لو جات لو قستها بالسنت والملي، يعني انا بقول لو، ولو جات، ولو جات انتوا عارفين ان الرأس مكان حساس، فممكن تخبطه علشان تجيب ال5 غرز بالضبط تجيب اجله. فعشان كده قالوا ان الجروح قصاص، ده فيما يمكن ان تتحقق فيه الايه؟ فيه المثلية، زي اللي يبتر لصابع دي ممكن نحقق المثلية قوي، نروح بترله ايه؟ بترله صابع، كاف نروح بترله كاف، يد نروح بترله يد. دي امور سهل جدا ان انت تحقق فيها الايه؟ المثلية. لكن في امور صعب جدا ان انت تحقق فيها المثلية، لكن بعض اهل العلم كان بعض القضاة كان يقدر يحقق المثلية في بعض الاشياء، فكانوا متخذين بعض الالات بعض آلات تسجلها عندك، أنا هقول لك كان اسمها إيه وكل آلة بتعمل إيه. هتخش عند القاضي تلاقي العدة موجودة، أنت داخل واحد متخصص بقى فيك كذا وعايز حقك، جيبوا اللي عمل فيك ده وجيبوا الآلة بتاعت الحالة بتاعتك إيه، جيبوها ويتعمل فيه بالآلة اللي تعمل الحالة بتاعتك دي. وكانوا محددين كده آلات بيضحكوا كده بالظبط. فالآلات دي كان اسمها ايه وبتعمل ايه، لك كتبتها لك كده واسمع تشوف الآلات دي بتقول ايه. في آلة كانوا يسموها الحارصة. الايه؟ الحارصة. الحارصة دي كانت تعمل ايه؟ دي يقولوا تحرص الجلد، يعني تشقه كده تمام شقا قليلا، يعني شقها لا يتعدى الايه؟ الجلد، لا يتعدى الايه؟ الجلد اللي بيسموه الجرح الايه؟ السطحي، عارفينه كده؟ الجرح الايه؟ السطحي. دي كانوا يسموها الايه؟ الحارصة، يقولوا تحرص الجلد يعني تشقه شقا بسيطا كده. وفي البضعة، البضعة دي أشد شوية، بصحيح شق الجلد وتنزل شوية على الايه؟ على اللحم، تنزل شوية على الايه؟ اللحم، بس مش كتير. دي كانوا يسموها البضعة. في بعد كده المتلاحمة، المتلاحمة دي كانت تشق وتغور، يعني تعمل جرح ايه؟ جرح غائر، ويقولوا تصل لحد ما تبلغ السمحاق. السمحاق ده عبارة عن بتاع رقيق زي ورقة البفرة كده، تشوف اللحمة كده رقيق بيبقى بين اللحم وبين العظم، فالمتلاحمة دي توصل لحد. شوف آلات كده كل آلة ليها شغل توصل ليه لحد. بعد كده بقى في الموضحة، دي اللي تفتح بقى خالص الى ان تجعل العظم ايه يظهر، وعشان كده سموها ليه، سموها ليه الموضحة، فتخلي العظم يظهر. بعد كده في الهاشمة، دي تشق تكسر العظم، تكسر له عظمه يعني خلاص كل حاجة توصل لحاجة معينة. بعد كده في المنقلة، ودي تكسر العظم وتطلع مخه كمان، يعني تفتته تخلي مخ العظم ده قدامك، واخد بالك. بعد كده بيقولوا في الآمة، ودي اللي بتبلغ أم الرأس، يدب بيها غروح ده بأم الرأس على طول. دي آلات، ودي برضو يعني دي برضو تقدر تسمي كل جرح باعتبار هذه الايه الآلة. فبيقولوا ان دي آلات وكانت بتبقى موجودة عند بعض القضاة، فكان يجي فيما يستطيع ان يحقق فيه المثلية فيحقق، وفيما لا يستطيع فايه فلا. ودليل ان برضو عايزين ندخل في قول الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ايه ما عوقبتم به، تمام. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ايه بمثل ما اعتدى عليه. ففيما تتحقق فيه المثلية يبقى هنختص، وفيما لا تتحقق فيه المثلية يبقى دي مسألة متروكة لمين بقى؟ لصاحب الجرح، يا يقبل مال يا اما يعفو. ودي مسألة المال بقى ولا يحدد، دي مسألة لمين؟ لأهل القضاء ولأهل الايه ولأهل الحر. دي بقى والجروح وايه والجروح القصاص. الله سبحانه وتعالى طبعا الآيات دي بتتكلم عن مين؟ عن شريعة مين؟ اليهود. فيبقى في القصاص وفي الحتة التانية اللي هي ايه بقى؟ فمن تصدق به فهو كفارة له. فمن تصدق يبقى عمل ايه بقى؟ عفا. عفا. فمن تصدق يبقى عمل ايه؟ عفا. فمن تصدق به بحقه خلاص عفا، فهو كفارة له. كفارة له، الضمير عائل على مين؟ فهو كفارة له، الضمير عائل على مين؟ قالوا إن الضمير يصلح أن يكون عائدا على المعتدى عليه اللي هو المتصدق، ويبقى عفوه كفارة له، يعني يكفر له من ذنوبه وخطاياه. قالوا بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أصيب في جسده بشيء فتصدق به فإن هذا يرفعه درجة ويحط عنه خطيئة. يبقى دي معنى كفارة ليه انه يرفع له درجة ويحط عنه ايه؟ ويحط عنه خطيئة. مفيش حاجة عند الله بتروح، يعني مجيش بعضهم يبقى متكسر ولا مصاب وبعدين يقول لك لا لازم حق، لازم اتشفى فيه، لازم اتشفى فيه، اتشفيت فيه خلصت المسألة. طب ولو ما تشفيتش؟ فقد حط من خطاياك ورفعت ايه درجاتك. يبقى دي فهو كفارة ايه؟ كفارة الله. يبقى الضمير صالح لان يكون عائدا على المتصدق وهو المجني عليه، وصالح لان يكون عائدا على الجاني. بمعنى فمن تصدق، يعني اذا تصدق صاحب الحق فعفى فذلك كفارة للمعتدي، إذ أنه لن يؤاخذ على هذا الذنب يوم القيامة. ولا يؤاخذ عليه؟ مش يؤاخذ ليه؟ لأن صاحب الحق إيه؟ عفى، خلاص تنازل، تنازل، فعفو صاحب الحق أصبح تكفيرا وكفارة لمين؟ للمعتدي. فقال الضمير صالح لكده وصالح لكده. طيب ويبقى أصلا الضمير عائد على ايه؟ هل هو الضمير بيشمل كده وكده؟ الضمير بيشمل كده وكده. لو جعلته عائدا على المعتدي عليه يبقى هيلزم منه ان يكون كفارة لمين؟ للمعتدي. ولو جعلته عائد على المعتدي فبرضه هيلزم من ذلك ان يكون كفارة لمين؟ للمعتدي. ايه المعتدى عليه في مقابل ايه؟ في مقابل عفوه. يبقى فمن تصدق به فهو ايه؟ فهو كفارة الله. وده دعوة من الله سبحانه وتعالى. وزي ما جاء في القرآن هتيجي آيات كثيرة جدا، آيات كثيرة جدا، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن ايه؟ صبرتم فهو خير للصابرين. اعفو واصفح، كل ده هتلاقيه في القرآن الكريم، كل ده هتلاقيه في القرآن الكريم. تمام. فالعفو الإنسان يا أخواننا وصفح الإنسان صحيح إن لم يشفي غليله في الدنيا فسيأتيه ما يسره في الآخرة. طبعا بيخلي أو بيشفي صدور كثير من الناس لما بيحدث اعتداء عليه أو جرح فيه أو ما إلى هذا، يقيم الدنيا ولا يقعدها، بل وأحيانا يريد أن يصل إلى أكثر ما فعل فيه. وده بيحدث للأسف الشديد، يريد أن يصل إلى أكثر ما فعل فيه. وإحنا نريد أن نقول إن المسلم يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد إيه؟ سرعة، ولكن الشديد من تمالك نفسه عند الغضب. فمش عايز أقول إن هي ما هياش رجولة ولا هياش جدعنة زي ما بيعتقد البعض، ان انا مادام اتعمل فيه يبقى لازم اعمل، والشيطان بقى شياطين الانس والجن يسأه لو ما خدتش حقك مش هتبقى راجل. يا راجل اتقي الله، تعيش جناية مش تبقى راجل ايه؟ لا، ده انت لو ما خدتش حقك هتبقى من خير الناس ومن خير المسلمين خلاص، لكن العضوة مش هتبقى راجل. وازاي تسيب حقك؟ وازاي وازاي الى ان تحدث كارثة؟ ودي امور انا بقولها لكم لان المسائل دي ينبغي انها تكون منطبعه في اذهاننا، ونتصرف من خلال قران وسنه لا من خلال الشيطان وهمجيه. فنعلم ان مساله ان انا اعفو واصفح دي مساله لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لك ان لم يشفى غليلك في الدنيا فلك الاجر في الايه؟ فلك الاجر في الاخره. وان كنت انت تريد قصاصا في الدنيا ولم يقتص لك في الدنيا، لان مفيش قصاص الان زي ما بتشوفوا كده، فلابد ان هيكون في قصاص يوم الايه؟ يوم القيامه ده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوف حتى انه لا يقتص من الشاه القرناء للشاه العجماء، يعني مش هتساب، مش حاجه مش هتروح. فانت في الدنيا بالحاجه بالاثنين، يا يعني نمكنك ونقول لك قادرين نقتص لك، فخليك كريم وخلي للاخره افضل من الدنيا، قول عفوت وخلاني الاخر. يا اما مش هنقتص لك ونقول لك ما انتش قادر تاخد حقك، مش هتروح، مش هتروح ياخد الشاه القرناء اللي ليها قرون، مطحت الشاه اللي ملهاش القرون ربنا حقص منها، فما بالك في عالم الإنس. ولذلك بيقال كما قال أهل العلم، فيقتص للشاعر العجمال ملاش قرن دي، ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لهم كونوا ترابا. وعشان كده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ريت ربنا يسألني وهو ما حاسبنيش ويقول لي كنت ترابا زي ما يعمل مع الحيوانات. والبعض قال ان هو انه يا ليتني كنت ترابا، اللي بيقول يا ليتني كنت حيوان، يعني علشان تكون اخرتي ان انا ابقى تراب، ما بقاش فيه نار ولا شيء من هذا القبيل. فالمسألة لابد ان تعلم انها مش هتروح هكذا، يعني يبقى دي والجلوع القصاص فمن تصدق به فهو ايه كفارة، ايه كفارة له. ختام الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. اللي خدوا الآية السابقة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على عمومها، قلنا لهم طيب ما هنا جه الظالمون؟ قالوا نعم نعم، فإن الآيات تجمع عليهم هذه الأوصاف، يبقى اسم كافر ظالم فاسق تجمع عليهم هذه الأوصاف، ده اللي خدوها على عمومها كده. واللي فسروا الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على إن المراد عموم النفس زي ما قلت لكم، يبقى المعنى ومن لم يحكم بشيء مما ايه مما انزل الله، فلو حكم بما انزله الله في العقيدة والعبادة وترك امور الشريعة فلا يسمى كافرا. قال هو الآية اللي معانا دي بتؤكد كده، تؤكد كده ليه؟ قال لان هذه الآية جاءت بعد ما يتعلق بامر الشريعة اللي هي القصاص، فقالت في قضية القصاص الذي لا يحكم بما أنزل الله في القصاص يسمى ظالما. فلو أنه ترك فيما يتعلق بالقصاص ولكنه حكم العقيدة وحكم العبادة فجعل الناس يقولون لا إله إلا الله ودعا إليها وأقام المساجد وأقام الصلوات وفعل وفعل وفعل، لا يقطع بكفره إذا ما عطل الشرائع والأحكام، وإنما يقطع بظلمه وفسقه. قالوا هذا ليه؟ قالوا هذا الكلام. واللي رأوا خصوص هذه الآيات قال إيه؟ السياق واضح جدا، السياق كالحديث كله عن إيه؟ عن التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ايه في التوراة، والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، ومن تصدق به فهو كفارة له. ومن لم يحكم كلام كله عن مين دلوقتي؟ عن التوراة وعن اهل التوراة، فجعلوها خاصة منين بقى؟ باليهود. فجعلوها خاصة بالايه؟ باليهود. ويمكن انا قلت لكم إني ومن لم يحكم بما أنزل الله، وده بقى اللي رأوا إن هناك تفريق بين من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا وبين من لم يحكم بما أنزل الله يعني مجاملة ومداهنة وإلى آخره وإلى آخره وعصيانا وكذا وكذا وكذا. اتفقت معاك واني من لم يحكم بما انزل الله جاحدا والله، حتى لو فيه حد واحد، لو فيه جزئية واحدة جحدها فقد كفر، لو جزئية واحدة. وطبعا بقى مظاهر الجحود كثيرة، يقول لك ده مش عاجبني، ده ما ينفعش دلوقتي، لا استنى ما نعدله، كل ده كفر. تعبيري واضح، ايا كان قائله استنى ما نعدله، طيب استنى ما نشوف رأي شنودة ورأي الخلق في الموضوع ده ينفع ولا ما ينفعش، كل ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ كفر. ليه؟ لان كل ده مظهر من مظاهر الايه؟ من مظاهر الجحود. كل ده مظهر من مظاهر الجحود. فده جاحد وده كافر. تمام؟ لكن تجيلي لكونك قريبي، لكونك صاحبي، انا عارف ان حكم الله في القضية دي كذا، لكنه مجاملة مني ليك رح حاكم بغيره. تمام؟ مش بيحدث ده برضه؟ بيحدث ولا بيحدث شيء؟ بيحدث. تروح بكفارة ينفع؟ لا. تيجي تسأله تقول له تعرف حكم الله في المسألة دي؟ يقول لك اه. طب وانت مش عارف كده انك خالفته؟ يقول لك عارف ان انا خالفته. طيب وقالك معلش عديها مش مشكلة، حدش واخد باله يعني، خلاص خلاص. تمام؟ ده انا بسميه ايه؟ ده قالوا بقى اللي هنقول عليه ايه؟ ده بقى الظالم اللي هو حادة عن حكم الله الى حكم اخر، لا جحودا، لا جحودا، مش جاحد، لا مش جاحد، مش جاحد. دليل حتى احنا في كثير من احكامنا، والله كثير من احكام المسلمين لما بيجيبوا له ابوه ولا ابنه في امر ما بيتعامل معاه زي باقي الناس، مع انه بعارف وحالا تروح يقول لك خالف ضميره وخالف الشرع وخالف مش عارف. حتى في القانون العادية روح بخالف ضميره كده مجاملة لمين؟ مجاملة لهذا الابن، لهذا لهذا لهذا، لهذا. اكفره بالله وبيبقى عارف، بيبقى عارف خلاص. فبسميه ايه؟ بسميه ايه؟ ظالم، بسميه فاسق، ما الى هذا. القرآن الكريم بعدما تحدث عن التوراة وعن اليهود، ودي طيفة كانت موجودة في المدينة ومعروفة وهتظل موجودة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، جاء حديثه بعد طبعا ما شفنا في بدايات السورة الحديث عن المؤمنين والخطاب للمؤمنين وكأن هذه السورة فعلا تكفلت بالحديث عن الطوائف الثلاثة، المؤمنون واليهود والإيه؟ والنصارى. والنصارى وبينت موقف كل طائفة من ناحية العقيدة ومن ناحية الشريعة، من ناحية العقيدة ومن ناحية الايه؟ الشريعة. المؤمن من ناحية العقيدة عقيدته ايه، ومن ناحية الشريعة هو مأمور بايه وملزم بايه وينبغي عليه ايه وايه وايه وايه وايه وايه. واليهود من ناحية العقيدة ايه، ومن ناحية الايه؟ الشريعة. من ناحية العقيدة ناس أكالون للسحت، وناس محرفون ومبدلون ويحرفون الكلمة عن مواضعه، وناس بيخالفوا حكم التوراة إلى غيرها. ها ليه؟ ليه؟ لأنهم يتلمسون الأخف حتى ولو كان في غيرها وما يتفق مع مصلحتهم، وده مش بعيد عنهم، دي ناس بدلت وحرفت وقدمت وأخرت وشالت وحطت. تمام؟ كان لابد أن يأتي الحديث عن طائفة ثالثة اللي هم مين بقى؟ النصارى. النصارى بقى ربنا سبحانه وتعالى يجي في الآية التي معنا الآن، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. المسألة ما وقفت عند شريعة اليهود، وشريعة اليهود ما دام حصل فيها تبديل وتغيير ومخالفة وعبث كان لابد ان يكون في تصحيح. تصحيح يأتي عن طريق ايه؟ عن طريق ايه؟ عن طريق الاحبار والمش عارف ايه، دول نصابين، دول اكلون للسحت، دول محرفون وبدلون. تمام؟ وضعوا نفسهم في منزلة تعادل منزلة الله، انه يلغوا حكم الله ويحط حكمه ويشرع ويقول ويعمل مع وجود حكم الله. طب يكون عن طريق مين؟ يكون عن طريق رسول جديد. الرسول ده اللي هو مين بقى؟ عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. طبعا هتجد ان الآية بداية اسندته الى امه. من عادة القرآن انه لا يسند احدا الى امه ولا يصرح باسم الام، ما يصرح باسم حتى المرأة بصفة عامة. يعني ما تجد في القرآن تصريح باسم امرأة ابدا باي حال من الاحوال، يا أيها النبي قل لأزواجك. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديث وامرأة فرعون، ما يقولش اسمها إيه ولا يصرح إذ قالت امرأة إيه عمران، يضيفها لزوجها، يضيفها لزوجها، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أي واحدة كده في القرآن الكريم. فلما قضى زيد منها وطر منها الإسلام تعرف. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، مين ما تعرف، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، مين، بل هو خير لكم. هي مين والإفك كان في مين؟ اسم ما فيش على مدار القرآن كله. نعم في العشاء له. فزي ما أقول إن شاء الله تعالى يمكن المرأة الوحيدة التي صرح باسمها في القرآن الكريم هي مريم. ودائما سيدنا عيسى لما يذكر ينسب ويسند إلى أمه، وكان لابد إن احنا نسأل لماذا صرح القرآن باسم مريم ولماذا نسب عيسى إلى أمه. ثم بعد هذا سنرى حديث القرآن الكريم عن النصارى وعن عقيدة النصارى في عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكيف يمكن الرد على هؤلاء فيما ذهبوا إليه من افتراءات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منها ومن أهلها. ده هيكون إن شاء الله تعالى موضوعنا في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. الظاهرة والمشاكل اللي حصلت في موضوع الأذان، سمعين بقى كلام كتير دلوقتي عن موضوع الأذان في الميكروفونات، وخرج لنا بقى أصحاب عمائم وأهل ضلال تبعوهم الأذان ما يبقاش في الميكروفونات. ليه يا أخويا؟ لا، أصل بيسبب إزعاج، بيسبب إزعاج. أسأل الله أن يزعجكم دنيا وآخرة. بقى الأذان بقى بيسبب إزعاج، اللي ما بيستقطعش دقيقة ما بيسبب إزعاج. الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله بقى بيسبب إزعاج. شوف العفن اللي وصل إليه بعض الناس للأسف الشديد. ومش عايزين الأذان، يقول لك إيه، لو عايز تأذن طلع واحد يقف على باب المسجد ويأذن. طب ما دام ربنا سبحانه وتعالى يعني اعطانا ما نحقق به ان نعلم اكبر كم من الناس، ما نستخدموش ليه؟ وبعدين دي بقى بص اللي بيقول لك مش عايزين اذان في الميكروفونات ده، قول له تعالى بقى فرح بنتك ربنا ياخدك وياخد بنتك. لما عملته كده ان شاء الله عملته ازاي؟ هو لما بتعمل اي فرح لابنك ولا لنفسك ولا لعمك ولا لخالك ولا بتعملوه ازاي؟ تعملوا ازاي يا اخوي؟ يا حساس قوي، يقعد عنده استعداد للصبح يسمع بن وبم وطخ ودش وزكي يا ام زكي زكي بعاقه، ويمكن يقف يتهز وهو زي الحرمه المخنث. ها في الوقت ده ما يتعبش، وبالعكس ده لو حد طلع وقالوا ده في حد تعبان بتاع ممكن يعمل خناقه. يعني ايه من اللي يتعب يتعب؟ هم بس متبجحين على بيوت الله وعلى الحق. البجاحه ما بتظهرش غير في كده. فأنا يعني أي واحد يجي على المسجد يقول لك كده ما تبقاش تأذن في الميكروفون، أصل الأذان بيتعبني ولا بيضايقني، اخلع البلغة اللي في رجلك واضربه بيها. عشان هم ما استهلوش غير ضرب البلغ. أنا مش عارف إيه دول، إيه ده؟ إيه العفن اللي إحنا وصلنا له ده؟ إيه ده؟ أذان ربنا بقى بيأذيك، بقى بيأذيك. إيه ده؟ وتلاقيه يمكن هو عنده محل ولا دكان قاعد طول النهار مشغل لك ضربوكا وشيكابيكا، ويبقى واحد قدام منه في دكان تاني مشغل له مش عارف ايه، ما يقدرش يقول له تنتي ثلاثه كام. ومع بيوت ربنا ومع الاذان لنا عمالين نتكلم، اصل الاذان بيقلقنا، اصل الاذان بيتعبنا، اصل الاذان مش عارف ايه. احنا في شغل واحد مره طلع لنا بيقول انت اللي بتاذن مش عارف انام، مش عارف انام، طلعت قلت له ان شاء الله ما عندك نين، الهي ما تنام ابدا، ما مش عارف تنام، وانت في الوقت ده المفروض انك تنام، انت المفروض يبقى عندك دم وتنزل تصلي. ده احنا بقول لك الصلاه خير من النوم. خير من النوم. تنام ايه وتعمل ايه؟ وتلاقيه كان سهران للساعة 2 والساعة 3 بيتفرج على التلفاز وما ادراك وما ادراك. فمش عارف ايه البجاحة اللي ظهرت دي، ومش عارف دول المسلمين دول ولا ايه. مش لا يمكن، انا شك في الاسلام والله، لا يمكن لا يمكن شك في الاسلام بالمرة يعني. نسأل الله السلامة وربنا يهدي العالم دي ولا ياخدها ويريحنا منها. الله نسأل الله العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل.